عرف نفسك. عرف نفسك. عرف. عرف نفسك. كثيرا ما استوقفتنا شخصيات في مدينتنا لها وقعها ونكهتها في النفوس. أردنا أن نعرف خفاياها ومسيرة حياتها وأسرار نجاحها. هنا نتعرف إليهم سوية عن كثب. عرف نفسك من إعداد وتقديم مهدي عادل، إخراج أبو مجتبى الخفاجي. السلام عليكم مستمعي إذاعة الرميثة من المثنى، على الود والحب نلتقي في حلقة جديدة مع برنامجكم عرف نفسك. اليوم لدينا شخصية مغتربة خارج الوطن، ولم تفقدها الغربة نكهتها العراقية السماوية. شخصية مثقفة لطيفة، سنتعرف عليها سوية وبكل صراحة ووضوح، لكن بعد فاصل، ونعود إليكم مستمعين الأعزاء. إليكم مستمعي إذاعة الرميثة من المثنى في برنامجكم معرف نفسك، وضيفنا لهذا اليوم السلام عليكم الأستاذ حليم كريم السماوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب، والحمد لله على السلامة في وطنكم، أعانكم الله على احتمال الغربة. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم، سلمكم الله أستاذ. طبعا كعادتنا في برنامجنا دائما نبدأ من البطاقة الشخصية مع كل ضيوفنا، لأن برنامجنا تعريفي يعني لجوانب حياة الضيف اللي استضيفه، حتى يتعرف جمهور إذاعة الرميثة وأهالي محافظة المثنى عموما على الضيف وجوانب ربما هي خفية من حياة ضيفنا وشخصيتنا العزيزة اللي نستضيفها من محافظتنا الغالية. فإحنا نبدأ من البطاقة الشخصية إن شاء الله. أنا حليم كريم السماوي، أرجع إلى عائلة معروفة في المدينة، عائلة آل ديبس. نعم. طفولتي طفولة طبيعية كأي أطفال في الخمسينات، نهاية الخمسينات. درست في المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في مدينة السماوة. نعم. كانت هنالك في تلك الفترة النشاطات الثقافية، خاصة من بعد المتوسطة. نعم. وبداية نشوء أو ظهور حزب البعث الجديد بعد 63. نعم. فالفترة اللي عشناها هي فترة الصراع السياسي. نعم. تلك المرحلة بالعراق كانت فيها صراعات وتيارات مختلفة، كانت صعبة جدا. نعم. وإحنا عشناها، وهذه أيضا نضجت عندنا روح المقاومة أو روح الندية مع النظام. نعم. لأنه تعتبر مدينتنا وخاصة في منطقتنا في السماوة، في ما يسمونها عجد الجامعة، أو نعم، أطلقوا عليها بعض الأحيان عجد موسكو، لأنه نعم، أكثر كان يساري. نعم. توجه مالتهم يساري، إضافة إلى اليساري من مفارقات أنه في وكيل المرجعية الشيخ عبد الحميد السماوي. نعم. رحمه الله. نعم. من رحمه الله، معروف عبد الحميد السماوي. هذه الأجواء اللي عشت بها آني، عشت ملاحقات الحرس القومي وبداية نشوء ثورة البعث الصدامي الأخير. نعم. وكانت أيضا في الجامعة هي أيضا استلام الطاغية في 79. أنا تخرجت. يعني من نعومة أظفارك أنت كنت ضمن المحك مع العملية السياسية والعملية أو الحراك اللي كان في العراق في ذلك الزمن. يعني بدايات نشأتي كانت أيضا أنا توجه يساري. نعم. وكانت نشاطاتنا الشباب في ذاك الوقت كان يعني التواق للقراءة. نعم. كثيرين القراءة، نقرأ في الأدب، نقرأ في السياسة، نقرأ في الصحافة، كافة الاختصاصات، يعني لا تقتصر على اختصاص معين. بلي. وإضافة إلى هذا كان عندي توجه أيضا رياضي وتوجه فني. يعني كانت رغبتي أن أدخل أكاديمية الفنون، ولكن قدر أنه البعثية قفلوا الأكاديمية والتربية والرياضة مغلقة يعني. وإحنا في فترة تخرجي من الإعدادية، فطلع بلي أنا نصيب أن أكون أنه أني في الزراعة في جامعة السليمانية. يعني كلية زراعة يعني نستطيع القول أنها انسيابية، يعني لم تكن رغبتك أو ذهابك للزراعة. بلي وهذا أيضا هو نشأ عندي أيضا حبي للطبيعة وللأجواء الزراعية، كون أنه إحنا مدينتنا تعتبر مدينة زراعية. يقال تحب البادية يعني. أكيد أنا أحبها بس ما رايح لها للأسف، يعني يمكن اليوم صادف المناسبة مع موعد اللقاء. نعم. أنه أنا هسه جيتكم من البادية. جميل، يعني أنت كنت في البادية. كنت في البادية وعشت الأجواء الجميلة مع نخبة من أصدقائي وأصدقاء الطفولة وأصدقاء الزملاء موجودين، وأهالي السماوة مختلف الشرائح، من عندهم الإنسان البسيط ومن عندهم المثقف ومن عندهم المسؤول. يعني ما زلت تحمل على كتفي غبار البادية، يعني غبار بادية السماوة يعني. إن شاء الله، يعني هذا تراب البادية، تراب نقي يعني. ايه ما يكون تراب نقي طبعا، مو مثل التراب اللي مال السيارات والطسات. فالآن أنا يحسبوني أيضا على التيار الإسلامي المعتدل. نعم. أدعي نفسي أنه متعلم، ما أدعي نفسي مثقف. نعم. رغم أنه ثقافة، هذا تواضع منكم يا أستاذنا العزيز، يعني معروف هو ثقافتكم. هي الشفافية مطلوبة، يعني الواحد رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. نعم. الثقافة يعرفوها أنه هو أنه أن تعرف شيء عن كل شيء، عن كل شيء، وأن تعرف كل شيء عن شيء. نعم. فأنا للأسف أنه اختصاصي الزراعة ما عرفت عنه كل شيء، لأنه من تخرجت لحد اليوم أنا ما مارست العمل يعني الزراعي. لم تعمل ضمن قطاع الزراعة أبدا، إلا مجرد 3 سنوات حصلنا على أرض زراعية للمهندسين الزراعيين، تفرغ زراعي. نعم. مارستها من بعيد لبعيد، لأنه ما أقدر أنا أقوم بالحراثة، فأنطناها. نعم. للفلاحين بس بالإشراف، هذا الفترة الوحيدة اللي مارس، ولكن أنا حبي للزراعة المنزلية. نعم. يعني حديقتك الخاصة في البيت، حتى أنا في جارب من الذوق يعني، حتى في الغربة أنا أخذت لي قطعة أرض صغيرة من البيت مالتي السكن، وزرعت بها الكروفيس والريحان والرشاد العراقي، وعلى مدى حتى أتذكر. يعني هذا حنين للوطن، عندما تحن للوطن يعني. أكيد جعلتها قطعة من أرض السماوة. أكيد حديقتك يعني. وقمت أوزع من عندها للجيران والأصدقاء. ما شاء الله. في الغربة. ما شاء الله. طيب العائلة، الأولاد، عملهم. أنا نعم. متزوج من امرأة من البيت الهاشمي من عائلة آل جريو. نعم. معروفة بالسماوة في نعم النجف علوية. معروفين السادة يعني. السادة. وعندي من عندها 4 3 أولاد وبنت. نعم. الأولاد عندي واحد من عندهم الآن مهندس بناء. نعم. تخرج من جامعة السويد ويعمل الآن في شركة استشارية سويدية. نعم. هو من سوء القدر أنه يكون عندي ابني الثاني، وهو هذا اللي أنا أشوف روحي به. نعم. يعني أقرب واحد إلى شخصيتك. ولكن يعني القدر أنه خلاه يكون كفيف بصير. واو. وهو مثقف جداً. طه حسين عميد الأدب العربي كفيف. إيه. الآن يدرس من أصعب الاختصاصات، هو يدرس الاقتصاد السياسي وهو كفيف. ما شاء الله. صار جميل يعني. إيه. فهو إضافة إلى قراءاته يقرأ، الحمد لله أنه التطور الحديث، وجد برنامج الفويس أوفر بالأجهزة الإلكترونية بالموبايل أو باللابتوب. نعم. بالكمبيوتر، فأكو برنامج تطبيق يسمونه آي شيعة، هذا بي تقريبا 4000 كتاب مجلد من كتب أمهات الكتب الشيعية. نعم. قرأ لا بأس بها، وثقافته متميزة. بنتي اللي حبوبتي اللي. نعم. الآن أهنئها بدخولها العام 19 وأنهت. نعم. العام 18. نعم. هي أيضا زرعت بها الثقة في ذاك الأجواء. نعم. والإيمان، وحتى أنه لم أوجه لها توجيه مباشر في التربية الدينية. نعم. لا من عندي ولا من أمها، ولكن هي بيئتنا الحمد لله. بيئتكم لأنتم بيئتكم سماوية يعني. إيه. الوالدة من السماوية يعني. أو ارتيادنا للمجالس الحسينية ومجالس الذكر هناك في السويد، وإحنا أنا أيضا واحد من الناشطين في هذا المجال هناك بقدر ما يعني أستطيع. نعم. فعندي الابن الثالث أيضا هو يدرس تجارة في المرحلة النهائية. هذا فيما يخص العائلة. نعم. أنت هنأت ابنتك، يعني لاحظ أنت هنأت ابنتك في عامها 18. نعم. ونركز عامها 18 يعني أصبحت امرأة ناضجة. بلي. يعني أستاذنا العزيز حليم كريم السماوي بهذه التهنئة وأنت تهنها ابنتك العزيزة المتميزة الرائعة التي تربت في هذا البيت الرائع، تريد أن تغير النظرة الموجودة في المجتمع للبنت التي ربما تورثناها من وأد البنات؟ يعني هو مو بالضرورة أن أكون أنا مصدر للتغيير، ولكن أنا أعكس إيماني، أعكس نعم. أعكس اللي تعلمته من الإسلام، نعم. من الدين الحنيف، إنه إحنا عندنا طبعا البنت بالتاسعة، نعم. وبالتاسعة قمري تكون امرأة، نعم. تتزوج وتشكل عائلة، نعم. لكن الظروف، التطور الاقتصادي، نعم. التطور الاجتماعي يصعب الآن، هي من ناحية تكوينية هي جاهزة، نعم. نعم. لكن الآن من ناحية الاجتماعية المجتمع ما ممكن أنه أنت تزوج لك بنية الآن بعمر 9 سنوات. يعني هل تستطيع أن تعيش بهذا المجتمع يعني بدون شهادة، بدون تعليم، بدون ثقافة؟ يعني هي أكيد صعبة، لأنه المجتمع تغير بشكل، نعم. حتى أكو مقولة للإمام علي يقول علي أنه فيما معناه أنه ربوا أبنائكم على جيل غير جيلكم، نعم. فالآن التعليم مريود والحياة مواكبة التطور. فالآن العمر المعتمد للبنت وللولد انه 18 سنة يكون انهى الاعدادية على الاقل من التعليم، نعم. وفي اوروبا وفي بعض البلدان العربية وبعض، نعم. البلدان السوق الحر، والان احنا بالاقتصاد الحر، نعم. الان الطالب يتخرج من الاعدادية يدخل سوق العمل، نعم. ما يفكر بالكلية، الكلية ممكن أنه يكمل بعدين، سوق العمل ينفتح من الإعدادية مباشرة، هو يعني أنت الآن سوق العمل يستقبل الإعدادية مهنيا، المدارس الفنية كلها يستقبلها، وإضافة لأنه، نعم. تكتفي ممكن البيت بالتعليم بالإعدادية، نعم. إذا تريد تتزوج وتقدر أنه تتزوج وتتعلم، ما يعيق الزواج ما يعيق التعليم حتى ولو في عمر 9 سنين في مبدأي وفي الإسلام، ولكن مثل ما اتفقنا أنه التطور اختلف هذا الشيء. الفكرة أنه أنا ما أريد أغير المجتمع بتهنئتي لبنتي، نرجع للسؤال أنه أنا، نعم. ما أريد أغير المجتمع، وإنما هذا الأؤمن بي أنه أنا بنتي ثمرة مثل الوردة وصفتها وسقيتها وأينعت، نعم. حتى أنه إلها مقولة جميلة أنا أعتز بها، تقول بابا أنتوا اكتفيتوا بهاي المرحلة بتربيتكم، فالآن إحنا نربيكم، لأنه أنتوا هذا المجتمع ما تعرفونه مثل ما إحنا نعرفه، فلازم أنه بيكون دورنا إحنا نعلمكم شنو، جميل. احتياجاتنا واحتياجات المجتمع حتى تتعاملون ويانا وفق ما إحنا عشناه، التجربة إحنا عشناها أنتم ما عشتوها، أنتم منطيتونا الثقة وربيتونا وعلمتونا وصلتونا للمرحلة، الآن بال18 أنا حرة بالتفكير، بس الحرية ما نفهمها مثل ما يفهموها الأوروبيين، نعم. أو حتى الأوروبيين ما عندهم الحرية انفلاتية، يعني بنتك كما وصفتها وردة لكن سقيتها بماء الأخلاق السماوية من بيت آل ديبيس، بيت السادة الأجرى، ومعروف بيوت معروفهم بيوتات السماوية نعرفها جميعا، والمستمعين أيضا أستطيع أقول أغلب المستمعين إذا لم كل المستمعين يعرفون هذه البيوتات، سقيتها وإن شاء الله ونعم التربية ونعم الأخلاق، نحمد الله ونشكره. أستاذنا العزيز الغربة حليم كريم السماوي، كيف انتقل من مدينة السماوة إلى السويد؟ أنا ما انتقلت مثل ما الكثير من الهروب من النظام، سنة 91 يعني الأغلب، أي أكثرهم يعني مجبرين، نعم. أنا باختياري، أنا اختاريت الغربة، أنا اختاريت الغربة لظروف معينة، أولا كان أملي أنا أن أتعلم أكثر، نعم. وأنا أعيش التجربة الإنسانية، نعم. ولكن الظروف الصحية لأولادي والظروف الاقتصادية الصعبة، نعم أستاذ، ووجود كثير من أهلي هناك في السويد اللي راح يخليني أعيش أقل تأثير الاغتراب، نعم سالم. فاخترت السويد كون أهلي أكثرهم موجودين هناك. هذا سبب اختيارك للسويد. للسويد. أما أنه شلون طلعت أنا الطرق الموجودة المعروفة. معروفة. أما بالتهريب أو أنه بالتزوير. يعني صعوبة في ذلك الزمن. أكيد. أكيد. مضايقات والكان الظروف طبعا. لكن أن الهدف الأساسي أن أغير حياتي الاقتصادية وحياتي العلمية وأنه أولادي يكونون بمستوى علمي ومستوى. طيب ماذا حققت بالنسبة لمستواك الشخصي يعني؟ أكمل الدراسة أو شيء؟ لا ما أكملت الدراسة وإنما نميت مواهبي الأدبية والمواهب اللي أنا كانت أقدر ما أقدر أمارسها إن أنا. وساعدني أنه أيضا وجود الأنترنت والشبكة العنكبوتية في أوروبا وانتشارها على النشر. أنا كنت أكتب وذب ما يعني نعم. ما عندي نتاج معروف ولا معروف بين أصدقائي كوني نعم. أنه أكتب أشياء ما أدعي أنه هي شعر ولا أدعي أنها أدب، هي أوجاع حماسات تسميها شو سميها لا جدت معلومة أنت شاعر أستاذ العزيز، يعني كشاعر الشاعر لازم تكون عنده أدوات. نعم أنا يعني الآن تمتلك بعض أدوات الشعر؟ لا ما أمتلك أدوات الشعر البعض ولا البعض، يعني أنا هسه تعطيني بيت تقول لي قطعه ما أقطعه، ما أعرف بحور الشعر ما أعرفها، ولكن أنا أمتلك موسيقى أكتب على الأذن الموسيقية. نعم. أنا عندي موسيقى أمشي عليها. يعني تكتب الخاطرة مثلا؟ أكتب كل شيء أكتب المقالة. نعم. أكتب الصحافة، أكتب القصة، أكتب أي شيء. القصة القصيرة يعني؟ أي شيء أكتب، أي شيء. يعني هذه أجناس أدبية مختلفة، يعني أنت أديب أستاذنا العزيز. يعني هو أطلق علي الأستاذ يحيى السماوي. نعم شاعرنا الكبير. يسميني تحية الأستاذ يحيى السماوي. تحية الآن هو إن شاء الله راح يحضر مؤتمر تكريم مؤتمر مركز النور أو مؤسسة النور. نعم. الثقافية في بغداد، وإن شاء الله نقيم له مهرجان في السماوة إن شاء الله. فأنا قلت لك أنه هو أطلق عليه كلمة الأديب وخذ كلمة كلش كبيرة كانت، بس تحملك مسؤولية في نفس الوقت. أنا لا حبيتها أنه ما ينعتني لا شاعر لا قاص، ما خصصني. فقلت له أنا ليش أنت تسميني الأديب وهذه الكلمة كبيرة؟ قال على الأقل إذا أريد نخرجها نخرجها من الأدب من الأخلاق. وأنت معروف بأخلاقك، وأنا إن شاء الله هذا من مدح نفسه وذم، ولكن يقول القرآن ما بنعمة ربك فحدث. والله أستاذنا العزيز أنت معروف بأخلاقك وهذا كرم كرم من عندكم وحبك لأهالي الرميثة أيضا، أهل الرميثة وعندك علاقات اجتماعية أيضا. أهلنا ذولا أخوتي وأبنائي وأصدقائي وكلهم، يعني حتى يطلقون عليه بعضهم يطلق عليه كلمة جدو. لا أنت إن شاء الله في عنفوان الشباب، لديك روح شاب ولديك روح شبابية. أنا أتقصد. نعم. أنا هذا طبعا متقصد بأنه يطلقون عليه كلمة عمو جدو من باب حماية للمجموعة. نعم. المجموعة اللي بالفيسبوك هي مجموعة أكثرهم شباب وعندنا بنات لا بأس بها من الثقافة والخلق. نعم. يعني امتازن بأكثرهن، أكثر الأعضاء البنات. نعم. عندنا نساء محترمات ومثقفات من بيوتات معروفة في مدينة الرميثة. فأنا كنت بهذا اللقب من تناديني أحد البنات ويناديني أحد الشباب. نعم. بعمه أو جده، حتى ما أخلي متطفل يتجاوز عليهم. ما شاء الله. هذا القصد كان من عده، وسيلوني كثيرة حتى من عدم السيد ضياء، ليش تقبل انه يسمونك عمو انت عندك روح الشباب وعندك روح؟ قلت له هذا السر راح اقول لك بسألك انت، والان السر اذيع كشفه يعني حصر الاذاعه الشباب. بس استاذي انا اعتقد انت تخاف من الحسد، لان انت شكلك جميل وحيوي عندك، انت تخاف من تطرد عيون يعني. لا تخاف من الحسد. لا الجمال مو انه الجمال لله. يعني استاذ روحيتك وكلامك ووجودك يعني نحمد الله ونشكره، يعني يجعل لك حضور متميز أينما تذهب يعني. نحمد وأنا الله. الآن أتكلم معك تقريبا منذ قبل أن ندخل الاستوديو نصف ساعة، لكن أحس أني أعرفك منذ زمن. الحمد لله والشكر، هذا من لطف الله. أستاذنا العزيز أتى اسم مركز النور، سوف أسألك عن مركز النور وماذا يعني مركز النور وأين حليم كريم السماوي في مركز النور، وتعطيني الإجابة ولكن بعد فاصل قصير إن شاء الله. عدنا أحبائنا مستمعي إذاعة الرميثة من المثنى وبرنامجكم عرف نفسك، وكان لدينا سؤال مع ضيفنا الأستاذ حليم كريم السماوي ضمن برنامج عرف نفسك عن مركز النور الثقافي ودور الأستاذ حليم كريم السماوي في مركز النور، إبداعاته، يعطينا فكرة أيضا عن مركز النور لمستمعي إذاعة الرميثة من المثنى. لكم الكلام أستاذنا العزيز. مركز النور بدأ باعتبار موقع إلكتروني، نعم، بالبداية يهتم بالأدب والثقافة والسياسة، موقع شامل. نعم. أنا كنت من المساهمين الأوائل في الكتابة في مركز النور بالقصائد والمقالة السياسية، نعم، والمقالات الثقافية، وبفد ميزة جدا جميلة سميناها ثقافة الردود. نعم. إنه الموضوع من ينزل يكون عليه تعليقات والرد من الكاتب نفسه، فأنت من تكتب قصيدة صغيرة راح يكون كأنما أنت تدخل بعملية نقاش عن القصيدة وعن غيرها وعن شخصيتك وعن علاقاتك، فهذا سميناه أدب الردود. نعم. توسع المركز، والمركز تأسس في السويد، تأسيس يعني في السويد، أي سنة؟ في السويد بال2005 أعتقد. نعم. أسس الأستاذ أحمد الصايغ، نعم، من النجف أصله، من السادة المرعبي، نعم، مع نخبة من المثقفين يعني الموجودين يساعدون في التحرير وفي الأخبار وفي كثير. مركز النور بعد ذلك تحول إلى مؤسسة ثقافية سجلت في السويد، نعم، وسجلت في نقابة الصحفيين العراقية. نعم أستاذ. فانطلق بمهرجان تكريم الأدباء العراقيين المميزين مثل الشاعرة لمياء عباس عمارة، الأستاذ عبد الله الصاغ البروفيسور، والآن الدورة الحالية هي دورة تكريم سمي مهرجان الأستاذ يحيى السماوي. يحيى السماوي يستحق. فهذا إنه المؤسسة، أنا اعتبرت يعتبروني في المؤسسة أنه محرر ليس كاتب. نعم. يعني من العدد وصل في 5000 كاتب من مختلف الوطن العربي وليس من العراق، يعني مختلف بلدان الوطن العربي 5000 كاتب في مركز النور. تقريبا أكثر من 5000. أكثر من 5000. بميزة أنه يوثق لكل كتابه في أرشيف، يعني أنت تدخل على مركز النور الثقافي الموقع، تدخل على هنالك صفحة يسمونها صفحة الكتاب. نعم. تلقي مثلا حليم كريم السماوي، تدخل تلقي نتاجات اللي كاتبين كلهن وعدد التعليقات على كل نتاج، ومبوبة نتاجات ثقافية، نتاجات السياسية، نتاجات الاجتماعية وهكذا. هذا في شيء مختصر عن مركز النور. طبعا هو مركز مميز يعني، يعني هو كسب كثير من الشهرة وكسب كثير من الكتاب العرب في مختلف المجالات. نعم. ملاحظة، لأن أنا أدخل على مركز النور ولدي بعض الشخبوطات، لا أقول الكتابات في مركز النور، يعني لا أنا أعتز أنها تنشر في مركز لا النور بأس. لا بأس، هو يشجع على أن ينشر. نعم. لأي شاب، لأي كاتب ما يعترض، باعتبار المركز الإلكتروني مو مثل الصحافة. نعم. الصحافة تدقق بكثير لأنه مساحتها محدودة. إضافة لهذا أنه أنا مو بس بمركز النور أكتب، أنشر كنت في كثير من المواقع المهمة العربية والعراقية مثل الحوار المتمدن، المثقف. الحوار المتمدن أيضا مركز جميل. بل المثقف أيضا كتابات، فأكو بعض المواقع تأخذ من هذا من مركز النور من الحوار المتمدن وتنشر لي بدون أن أعلم أنا، لكن من أدخل على موسوعة البحث في جوجل ألقي. نعم. كثير من هذه الأمور موجودة، حتى في صحف ليبية لقيت لي مواضيع، في صحف تونسية. موضوع جميل يأخذوه، يعني يعجبهم يأخذوه. أي بلي، ولهذا أنا يعني أنا بعض الأحيان أفرح كوني بهذا التكريم من هاي الصحافة ومن المراكز، وأحزن أو أن يسموني أديب أو شاعر، لأنه ما يليق الإنسان أنه يغمس نفسه في شيء مختصاصة. جميل. هذا خص أخوي تواضع من عندك أستاذنا العزيز. كثير يقولوا له هذا التواضع، لكن أنا حقيقة يعني الإنسان المفروض ما يقحم نفسه. أنت معرض للنقد الأدبي لأن أنت تكون يسمونك أديب وشاعر معرض للنقد الأدبي والنقد الفني. بعض الشطحات تصير عندنا يعني حتى بالقواعد اللغة طبعاً طبعاً. الآن بعض الكتاب بعض الشعراء بعض اللي يدعون الثقافة يقول لك أنت هاي مو مشكلتي أنا أكو مصحح هو يصحح. طيب ماذا تقول لمن يكتب الشاعر فلان الفلاني رأسا يعني ينزل الفيسبوك ويكتب اسمه الشاعر بس أخو الشاعر يعني الشاعر بدون تردد يكتب الشاعر الشاعر ومنهم من يكتب الدكتور الأديب أو الدكتور والقاص والباحث وهو لا يفقه من هذا شيء. هذا مشكلة الثقافة هذه مع الأسف يعني بالفترة الأخيرة خصوصا بالفترة الأخيرة بينما أنا أخجل حقيقة أخجل. وأنت بدون مجاملة أفضل من كثير يكتبون الآن على الساحة ويعتبرون نفسهم شعراء. هذا التقدير يرجع لكم أنتم المتلقين. أما أنا بالنسبة لي أجد نفسي أنه القصيدة إنجاز لي أن أسميها قصيدة نعم. أو المقالة هي تكتبني أنا ما أتقصد الكتابة نعم. يعني أنا ما تهيأ للكتابة من خلال تفاعل المتلقي معها. لا لا هي تكتبني يعني أنا بالليل صافن أو في النهار نعم. صافن وإذا جتني فد موجة ولادة تنولد عندي هاي القصيدة بعض الأحيان حتى ما أرجع لها وما أحفظ نعم. الآن الفيسبوك عندي ردود من أكتب شعر شعبي أيضا الأبوذية والدارمي ما شاء الله. ولكن بردود على الشعراء مباشرة ما أحفظ ما أكتب ولا حافظ لي بيت شعر من اللي أكاتبه ولا أحتفظ بقصاصات شطحات يعني تأتي في وقتها إيه هي ومضات. هي ولادات أنا أسميها ولادات ومضات أو ولادات ولادات من المعاناة حس المعاناة هذه تكون بعض الأحيان معاناة حزينة أو هي معاناة هي الحياة والمعاناة أو الحياة يولد منها أروع الكلمات يعني اللي يسطرها حليم كريم السماوي يعني تحيتنا لك أستاذنا العزيز من ذوقك هذا الله يسلمك أستاذ. سقوط النظام بالعراق سنة 2003 وأنتم خارج العراق وأنتم خرجتم العراق كيف تفاعلتم مع هذا الوضع وما هو شعوركم في ذلك الوضع؟ احنا كنا منتظر هذه الساعة نعم. ومن حتى وصل الأمر أنه الناس العاديين نعم. الناس المغلوبة على أمرهم أنه يتمنون بذاك الوقت أن يحكمنا شارون بعنجهيته نعم. قبل 2003 وباعتداءات على الفلسطينيين والتدمير كل شيء أن يحكمنا شارون وأن يخلص من وطأة الظلم في ذلك الزمن يعني. بلي فأكيد هذا اليوم اللي يعني أمنا الله علينا أن نراه في سقوط صدام نعم. يعني هذا تعتبر كان أنا عندي كثير من الأصدقاء والناس يعني كان حلمهم ونذور نذروا أنه نعم. إذا ما إذا تخلصنا من صدام حتى نذور مستحيلة التطبيق صحيح. فراحوا ما شافوا هذا اليوم يعني الله سبحانه عز وجل جعل لهم الأجل قبل هذا قبل سقوط صدام الحمد لله أن الله حقق هذا اليوم لأحفادهم يعني أحفادهم رأوا هذا يعني اليوم أولادهم رأوا هذا اليوم يكفينا أنه هذا وحده يكفي أنه إحنا شفنا هذا السقوط والمهانة اللي وقع بها صدام ونظام صدام. طيب بما أننا تحدثنا عن النظام وعن العملية السياسية نعرج عليها قليلا بلطف لو كان بيدك أن تغير حكم البلاد أو بعد سقوط العراق نقول حليم كريم السماوي نريد أن تختار لنا نظام حكم بالعراق ماذا تختار وبصراحة يعني هو نظام الحكم الآن نعم. هو النظام الصحيح نعم. نظام المدني تداول السلمي للسلطة الأحزاب ولكن أنه كتب دستور على عجل نعم. صعد هفوات يعني اللي حصلت اللي هي أخطاء كبيرة مو هفوات مولاي نعم. هذا نعم. إنه هذه الآن إحنا نمر بكارثة يا ليته كثير من الناس يقول يا وهذا يعني هاي الكارثة نهون المصيبة ماذا هاي الكارثة يعني. نعم. الكارثة نعم. يقول لك نعم. لو باقينا على صدام أحسن أكو ناس نعم للأسف يقال خاصة هذا الجيل اللي نعم. قسم من عندهم ما شاف العسكرية يوم واحد ما خدم عسكرية يقول لك له راجع صدام أحسن لي لأنه وش مدري ما يعرف لم هو تربى أنه قيام قال صدام جلوس مدري شنو هالكلمات اللعين التربية نعم. الفاسدة لكن أنه إحنا يكفينا الآن في معتقداتنا حريتنا نعم. ولكن المشكلة المجتمع مجتمع يعني فهم الحرية بالانفلات والديمقراطية بالفوضى فنسأل الله أنه يرجع يعني أستاذنا العزيز هذا إلى نقص وعي في مجتمعنا لا إذن إلى ما سبب ذلك السياسيين الجدد اللي صعدوا يعني ليش ضمن اختصاصهم مو اصلا هم ما لهم علاقه بالسياسه. احدهم قال نحن سياسي الصدفه نصا. اي نصا. هو يمثل الان لسان طويل في البرلمان. والله مأساة نعيش احنا الان. نعيش المأساة. حتى الصراعات الطائفيه هاي كلها هي سياسيه. انا قبل يومين كنت في بغداد في ضيافه احد شيوخ العشائر الكبيره. نعم. السنيه. نعم. استضافني في بيته وفي منطقه ساخنه. نعم. ورحت لبيت الدعوه وانا فرح جدا. اخوك عراقي هو لبيت دعوته ونقاشاتنا. وكان يشيد ايضا يشيد انه في اخوت من ابناء الشيعة انه في في في الازمه الطائفيه يقول انه هم حموني. فالشعب متصالح طبعا. هؤلاء هم العراقيين. الشعب متصالح مولاه. لكن السياسيين لمصالحهم الخاصه الفئويه والحزبيه اللي صارعون على دمائنا. العراق 7000 سنه عاش واحد ولم يعش مقسم عبر التاريخ العراقي. والان ان شاء الله ما مقسم ولا يتقسم ان شاء الله. كيف تنظر لمحافظه المثنى جزء من العراق مدينتك الحبيبه الان؟ بائسه جدا. يعني هل ما هو طموحك؟ كيف طموحك ان يراها حليم كريم السماء؟ وكيف يعني هي المدينه الاولى. نعم. في العراق كانت المدينه السلميه اللي ما حدث بها كل شيء. أي شيء. مدينه السلام يعني. وللاسف انه اجتنا يعني من من من اجتنا دول راقيه ورادت تقدم خدمه كبيره وجليله هي اليابان والهولنديين. ولكن السياسيين منافعهم الخاصة ما خلوهم يشتغلون لم يستثمروا هذه الفرصة وراحت علينا. والآن نعيش حالة البؤس للأسف. أنا شفت اليوم مدينة الرميثة. نعم لاحظت مدينة الرميثة وشوارعها. مو مدينة. ما يمكن أن نسميها مدينة. خربة. خربة من العصور الوسطى. ليش؟ 6 عندنا من أعضاء مجلس المحافظة من أهالي الرميثة. نعم. في أمام بيوتهم المستنقعات. والله أستاذي الجميع يسمع صوتك. فما أعرف يعني ما أدري شنو اللي يردون. يعني أنتم امتيازات انطوكم اللي تردونه أخذتوا انطوا للباقي للشعب. اشتغلوا. ليش ما تشتغلوا؟ المثنى تعاني والرميثة تعاني ما أعرف يعني ما أدري. قد يكون هو هذه من اختبار من الله سبحانه عز وجل. ما نعرف. نسأل الله أن يلطف بحال السماوة. هل صرخت بك ريح الغربة عراق كما يقول السياب؟ العراق يعيش بداخلنا يعني ما يصرخ بينا. هو يعيش بداخلنا احنا نصرخ. موقف زاد حنينك للوطن لم تنساه ما حييت. يعني موقف في السويد تتذكر استاذ حليم كريم السماوي. الموقف انه في كل خميس اتذكر الحسين عليه السلام. يعني فعلا انا من عشاق الحسين. إذن الحسين معك في السويد ومعك في العراق ومعك إنما تكون في كل كيان الحسين. طيب. حتى في زيارتي للحج للكعبة المقدسة أنه سألت أنه أنت دخلت وشفت الكعبة شنو كان شعورك؟ قلت لهم والله أنه أنا كأنما داخل على حرم الحسين. فاستغربوا الحجاج المعي. نعم. من الصغاء. نعم. ما ممكن أن تأكل هذا. هاي الكعبة تجاي لها أول مرة. نعم أستاذنا. رحت سألت المرجع. نعم. اللي ويانا أحد المجتهدين مو مرجع. نعم أستاذنا. فقلت له أنه هذا اتهموني أنه بالغلو. قال هنيئا لك أنه لولا دم الحسين ما كانت الكعبة موجودة. نعم لولا تضحية الحسين لم يستمر الدين. لا ما تنوجد الكعبة. الكعبة. نعم. الكعبة ورا ثورة الحسين ضربوها بالمنجنيق. نعم. ولكن صوت الزينبي وصوت حسين المدوي بقى إلى الدهور. نعم يقال الإسلام انتصر. محمدي الوجود حسيني البقاء. حسيني البقاء. طيب بما أننا تطرقنا لهذا الموضوع في السويد هل كان وجودكم خصوصا أنتم من أتباع أهل البيت يعني في السويد يعني سواء من محافظة المثنى أو محافظات أخرى هل أثرتم في المجتمع السويد وجعلته يعرف أكثر مع قضية الإمام الحسين شخصية الإمام الحسين تاريخ أهل البيت؟ خل أعطيك معلومة أنه الجاليات في السويد من كل أو حتى على الجاليات العربية مثلا من كل بقاع الأرض. نعم. عربية وغير عربية. الجالية العراقية وبالخصوص الجالية الشيعية من أتباع أهل البيت هي. نعم. الأكثر حضورا وأكثر اهتماما بتطبيق القانون والالتزام بالسلمية في المجتمع السويدي. نعم، عكستم صورة للإسلام، يعني عكس ما يريد أن يشوه صورة الإسلام الآن إن شاء الله. يعني حتى كثير من السويديين دخلوا في الإسلام ووفق المذهب أهل البيت، يعني بتأثيركم بالمجتمع وخلال المجالس الحسينية وخلال تواجدكم، حتى مسيرات بالشوارع، التظاهرات الأربعينية، يعني استقبلها المجتمع أستاذ السويدي. المجتمع السويدي مجتمع منفتح ويوفر الفرصة لهذه الأشياء، وحرية المعتقدات وحرية كل شيء موجود هناك في المجتمع السويدي. أستاذنا العزيز، هل صحيح نسيت أصدقاء الطفولة والدراسة ولا تواصلهم؟ ربما مصادرنا غير صحيحة، ربما أريد أن نشاكسك. نسمع الإجابة منك بعد فاصل قصير. عليكم أحبائنا مستمعي إذاعة الرميثة من المثنى، مع برنامجكم عرف نفسك، وضيفنا الأستاذ حليم كريم السماوي المغترب خارج الوطن، والذي سمحت لنا الفرصة السعيدة أن نلتقي به في إذاعة الرميثة. كان سؤالنا قبل الفاصل عن أصدقاء الطفولة ومواصلتهم. ربما من جانب المشاكسة أو الملاطفة مع أستاذنا العزيز، وهو يبعث جو المرح بوجوده أينما يكون والشبابية، قلنا له يقال أنك لا تواصل أصدقائك، فماذا يقول أستاذنا العزيز؟ لا بالعكس، أنا كان واحد من مشاريعي أول ما دخلت وشفت التكنولوجيا والتطور ووجود شبكة الإنترنت، قررت أن أبحث عن كل أصدقائي في كل المجالات، بالمدارس الابتدائية، في الجامعة، في الإعدادية، حتى في الخدمة العسكرية. شكلت خلية مع بعض أصدقائي والتقينا في كثير، وكانت آخر سفرة إلي للعراق جمعت أصدقاء زملاء لي ما شايفهم من 40 سنة. جميل أستاذنا العزيز، فأنا هذا واحد من مشاريعي أنه أبحث عن أصدقائي. ماذا توجه لهم من برنامج عرف نفسك أصدقائك؟ يعني أريد كل من يسمعني أو يعرف أنه أنا موجود في شبكة الإنترنت وفي الفيسبوك باسمي الصريح حليم كريم، حليم السماوي. كريم السماوي. ويعرفوني من صورتي ومن شكلي، وأكثرهم يعني يستقبلوني. يا ريت أنه يتواصلون بي وأنا مستعد أنه رقم تليفوني، إيميلي، أي شيء، وأكون أنا الممنون لهم إذا يتواصلون معي. جميل هذا الوفاء للصداقة والأخوة، نحييه في روح أستاذنا العزيز. احنا نرجو أنه الزمن يبقى نقي. الأستاذ حليم كريم السماوي، حكمة تؤمن بها تتردد على لسانك دائما؟ أنا مثبتها بصفحتي في الفيسبوك، أنه أقول أنه أحدنا كالقمر له وجهان، وجه مظلم ووجه منير، فلا تنظر للشخص المقابل لك أنه يكون هو دائما منير أو أنه هو دائما مظلم، انظر لأنه في حالات المزدوجة، يعني نحمله على عندما يكون على حالات معينة، يعني ما يكون الكمال بس لله، كمال لله فقط. نعم، ولا يملك أحدنا الحقيقة، فكلنا نبحث عن الحقيقة وأحدنا يكمل الآخر. جميل جدا أستاذنا الفاضل. ماذا تعني لك المفردات الآتية وباختصار الوطن؟ الوطن أنا ما يعني ممكن قد ألام عليه، ما أعتبر أنه العراق هو وطني. نعم، الإمام علي يقول أنه الغربة في الوطن، الفقر في الوطن غربة. نعم، والغنى في الغربة وطن. نعم، الله سبحانه عز وجل حينما قالوا أننا مستضعفون في الأرض قال ألم تجدوا أرض الله واسعة، يعني ماكو مكان اسمه وطن. الوطن أنه المكان اللي أنت تعيش به، يحمل كرامتك، ولكن مسقط الرأس هنا يكون الحنين لمسقط الرأس، يعني ليس للوطن كوطن. يعني أنت تستند لا تعريف، أقدر أقول أنه سماوة وطني. نعم، فالسماء ما تحتاج من عندي أنا أدافع عنها بالجيش أو وإنما أحن لها لطفولتي لأصدقائي اللي كنا. هذا بالنسبة لي مفهوم يعني الوطن. الوطن هو المكان الذي تشعر به بأمان يعني. أشعر به أنه يمنحني الكرامة. نعم. أولا قبل الخبز وقبل ولو أنه قول الإمام علي أنه الفقر والغنى من باب الأولى للحياة، لأنه الإنسان يجب أن يعيش. نعم. الغربة. الغربة أن تشعر آخر بالفرح وأنت حزين. الصدق. الصدق هو مقياس الإنسانية ومقياس الإيمان. الطموح. الطموح بلا حدود. الذكرى. الذكرى ولت. القلم. القلم هو أول كلمة نزلت في القرآن. نعم. عندما تشتاق للوطن ماذا تفعل لتخفف من ذلك؟ أقبل ابنتي. جميل. هل أثرت بشخصيتك على السماوية العراقية، على جيرانك ليس أو المجتمع الذي معك ليس من العراقيين لكن من السويديين؟ يعني يقال أنه أنا المجتمع السويدي شوية منغلق. نعم. ولكن في كل انتقلت من أكثر من مدينة وأكثر من منطقة سكنية، فكنت أنا الوحيد من بين أقراني من العراقيين أو الأجانب. نعم. أنه ألقي التحية من السويدين والأجانب الآخرين الموجودين، ولأنه أنا أبتدأ بالتحية. يعني علاقتك الاجتماعية حتى مع السويدين جيدة؟ ليس هي كعلاقة اجتماعية، ولكن أنا أبدأ بالتحية. يعني المهم علاقة جيدة يعني متميزة عن أقرانك. نقل لي أنه في حين انتقلت من مدينة إلى أخرى أنه أحد السويديين كان دائما السؤال عني، فهذا قد يكون هو دليل تأثير ما أعرف. طبعا وهذا شيء يعني مميز في المجتمع الغربي عموما. أصدقائي موجودين هناك أنه يقول أن هذه العائلة دائما السؤال عنك، لأنه مثل ما قلت لك انه احنا بفعل اخلاقك يعني اللي اكثر التزاما بالقانون، وهناك يحترمون القانون. نعم. انا اكثر التزاما، هذا سبب تطورهم من حيث انه القانون الحريه اللي ما تتجاوز على الاخر. نعم. ماذا تقول لاهلك في محافظه المثنى عموما بعد طول الغياب؟ والله يا ريت يا اخي العزيز انه ما اعرف شو اقول والله، لانه الشك كبير والرقعه صغيره. جميل. كلمة حرة لك ضيفنا العزيز، قل فيها ما تشاء. أنا أولا أشكر إذاعة الرميثة. نحن نشكرك على حضورك. وهذه الفرصة أنا أتيحت لي المرة الثانية، المرة الأولى في العتبة العباسية تشرفت باستضافتهم. نعم. في الإعلام العتبة العباسية، وهذه المرة الثانية اللي تستضيفني مدينة الرميث بأهلها بإذاعتها بشبابها الطموح. فعلا أنه إنجاز إذاعة الرميث إنجاز كبير يحسب للقائمين عليه. نشكر لك أستاذ هذا التشجيع، ولا يحسب أيضا على المدينة، لأنه للمحافظة، نحن لسنا لمدينة الرميث. لا، ولا حتى المحافظة، الإنجاز هذا للقائمين عليه فقط، لأنه المحافظة والمدينة كمسؤولين ليس لهم اهتمام بكل شيء. أستاذنا العزيز، أنتم رصيدنا، المثقفون هم رصيدنا. إن شاء الله نكون نبيض وجوهكم. إن شاء الله. مثل ما مر الوقت سريعا جميلا في حضرة الأستاذ الرائع حليم كريم السماوي، نتمنى أن تمر أوقات الغربة عليك سريعة إن شاء الله، ونراك بين أهلك في محافظة المثنى لتبدع لخدمة أهلك وبلدك العراق الغالي. مستمعين الأعزاء، إلى لقاء متجدد إن شاء الله من إذاعة الرميثة من المثنى مع ضيف جديد من نجوم المجتمع وشخصياته المتميزة. كان معكم في الإعداد والتقديم مهدي عادل، وفي الإخراج أبو مجتبى الخفاجي. أستودعكم في أمان الله وحفظه. عرف نفسك. عرف نفسك. عرف. عرف نفسك. كثيرا ما استوقفتنا شخصيات في مدينتنا لها وقعها ونكهتها في النفوس، أردنا أن نعرف خفاياها ومسيرة حياتها وأسرار نجاحها.